حتى بعض الخطبة راح يخطب في الجمعة ويتكلم ويسب هؤلاء ويسب هؤلاء، يقول هؤلاء أخطأوا وهؤلاء مصيبين. بعضهم قال إن هذا شبه، بعضهم هذا شبه، هذا يشبه موسى، أن فلان يشبه موسى أحد الولاة عليه الصلاة والسلام. طيب هذا وش مصلحة الناس من هذا؟ وش مصلحة المصلين الجمعة من هذا الكلام هذا؟ اخطب خطبة تفيدهم، علمهم أحكام دينهم، علمهم أحكام الشريعة، مرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذا هذا هو موقف المسلم، يعني ينبغي أن يحفظ لسانه وأن يلزم بيته وأن يقبل على العبادة في أوقات الفتن. ولهذا جاء في الحديث الفتنة في العبادة في الهرج كهجرة إليه.